أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجري فلا تزكوا Oh,

أزفة أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وقوم نوح إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا تحجبون وتضحكون ولا تبكون أنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله والمؤتفكة أهواها فغشاها ما غشا فبأي والمؤتفكة أهوى فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون بسم الله من الآن حكمة بالغة فما تغني النذر. صدق الله العظيم. صدقت ربنا. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بقرب فإن الفارج الله. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك، تعاملنا بالإحسان ذي الفضل منك وإليك. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة ساعدنا بها تلاها علينا قارئ إذاعة التلفزيون والمقيم بمركز ومدينة ميد غمر فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحاك لاشي، كبرت صوت الكبرى والإنارة الحديثة بيتخم حقائق ديزة الكهربائية، أولاد أبو حسين بشرشابة، قصر قيادة مخازن فراش الكبرى أولاد عجلان بشرشابة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وجميع عائلات جمال الدين، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وصلت لتقديم